أسطوانة صوت الإسلام الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أن واشربي وقري عينا. فاعبدوه هذا صراط مستقيم.